السلام عليكم صديقاتي جاراتي حضوات الجروب، مو حالك صوت وانا صوتي في قصة لعلي طابقت الليل صياعة طابقت الليل، ما عندي حد غيرك اشكي لأمي مو اسوي هذا الولاد عاقيني عاقيني وابوي ما سوينا خير يومنا ما رقدنا ذيك الليلة وجبناهم هذيلة نعم انه دخل فانو وتصدقوا ومسوى فيني عوين اقول له رجولي هيكسها فيها مغص وبطني هيكسها في صداع وصنخاني صورة قال لي انا ما في عضو يا زيرة وديش التختر قلت لحموق المكا وزاري تو هذا عذر ابوي عذر وزارك حتى لو ملتي محدش وفقحتك لكن مو اقول هذا الزمن صرت على ذاك ولد خلوف ديرانا قلت له وديني تقع ان شاء الله من عيوني قلت له زي خلق مع السيارة قلت له مو سوي بعيونك مو سوي بقلعة مو سوي العب هالولو عيونك مو سوي بهتوانا اخر شيء شلني مو شلني بيكا في الكاريير شلني بعد بيكا ما ماله ورحنا رحنا الدختر قال لي ابوتي ما في شيء بس فيش مغص قلت له خسش جبس وابوي انك كهرني تو عاد والله العظيم من كهره اول خلفان ما طعيك وزاره قلت لها مقك وي خربانه نعم اني مقوره عريم مقوره